والله عز وجل يعطي كل امرئ ما علم أنه الخير له، فخفف عنا لضعفنا. ولكن لما كان هؤلاء القوم فيهم خير أكثر منا ابتلوا بلاء أشد من بلائنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة بلغ له في البلاء، وإن كان في دينه ركة، دين رقيق وخفيف، يخفف عليه في البلاء، يبقى حاجات كده بسيطة يعني. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن حوالة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون أجنادا، جندا بالشام، وجندا بالعراق، وجندا باليمن. قال عبد الله: فقلت يا رسول الله خير لي، اختر لي أروح فين، راجل عايز أجاهد في سبيل الله، في أي مكان أروح، مع أي جند أقف؟ فقال: عليك بالشام، عليك بالشام، فإن أبيت فعليك باليمن، فمن أبى فعليه باليمن، وليستق من غدرهم، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. قال ربيعة بن يزيد: فكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث يقول: ومن تكفل الله به فلا ضيعة له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. ويقول أبو إدريس الخولاني: من تكفل الله به فلا ضيعة له. فهذا الذي يجري في الشام ليس آخر المطاف، إنما هذا الليل الذي يحلك قبل انبلاج فجر الصبح، وإن أشد ساعات الليل ظلاما تلك التي تسبق الفجر، والفجر مؤذن بالانبلاج إن شاء الله عز وجل. ولا تزال هذه الرقعة المباركة مبتلاة، فقديما في مطلع القرن الماضي قامت نكبة دمشق على يد الفرنسيين في عام 25-26 من العام من القرن المنصرم، وفيها قال شوقي أبياته الشهيرة: سلام من صبا برد أرق، ودمع لا يكفكف يا دمشق، إلى أن قال: وللحرية الحمراء باب، بكل يد مجاهدة يدق. وقد تصرفت في كلامه بعض الشيء، ولا تزال هذه الرقعة منكوبة، ونسأل الله عز وجل أن يفرج عنها. قال أبو ذر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه عز وجل، وهذا حديث قدسي شريف، هذا حديث قدسي شريف، والأحاديث القدسية من هي كهي من منسوبة لربنا جل في علاه، ولكنها تفترق عن القرآن وعن السنة النبوية بفرق، كلها مصدرها واحد، قرآن من عند الله عز وجل، الحديث القدسي من عند الله عز وجل، السنة النبوية من عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. وقال حسان بن عطية أحد التابعين: كان يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما يوحى إليه بالقرآن، وحي أيضا. والله عز وجل قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما ينطق به وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، لكن الفرق أن القرآن لفظه ومعناه من عند الله، وهذا كلام ربنا، فلا يصح لأحد أن يقرأه بمعناه، ولا أن يقول فيما معنى الآية، ولا كلام من دخلش. وأما الحديث القدسي فهذا أوحي معناه وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، وليس في لفظه إعجاز. والسنة أوسع من هذا، أوسع من الحديث القدسي، فليست كلها وحيا صريحا، بل فيها وحي ضمني ووحي إلهامي، وفيها اجتهاد النبي الذي يقره عليه الله، فهي أوسع من الحديث القدسي في ذلك. فيقول ربنا عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، ويقول بعضهم هو تصرف في ملك الغير، إن واحد بيحكم في حاجة غيره أو يضع شيئا في غير موضعه. وأعظم الظلم الشرك، والله عز وجل قال إن الشرك لظلم عظيم، وقال والكافرون هم الظالمون، لأنهم ظلموا أنفسهم ظلما فادحا حيث وجهوا عبادتهم وعملهم لغير ربهم، فاستحقوا بذلك المقت واللعنة والخروج من رحمة الله عز وجل. والله سبحانه لشؤم هذا العمل الظلم يعني يقول إني حرمت الظلم على نفسي. والله عز وجل لا يتصور وقوع الظلم منه أصلا سبحانه وتعالى، فهو مالك الملك والذي لا يسأل عما يفعل، ولا يمكن لأحد أن يحده بحد أو يمنعه من شيء، أو إن فعل ما يتأتى ذلك منه صلى جل في علاه وسبحانه وبحمده، ومع ذلك فهو يتنزه ويتقدس عن مثل ذلك، ويقول حتى ولو كان ذلك ممكنا فهذا ما فقد حرمته على نفسي ولا أفعله ولا أظلم أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. فالله سبحانه حرم الظلم على نفسه ليكون في ذلك عبرة لعباده، فإذا كان هو القادر الذي لا يسأل ولا يظلم، ولو أنه تصور منه الظلم فما أحد سيحاسبه، فكيف بالبشر، كيف بالناس، كيف لهم أن يظلموا وهم مسؤولون عما سيفعلون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم وغيره من حديث جابر في الصحيحين، من حديث جابر قال الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. فهذا من أشنع ما يكون، وما فسدت الدنيا إلا بالظلم، ولا تقوم الدنيا إلا بالعدل، فالعدل أساس الملك والظلم أساس سقوطه، ولم تسقط الدول التي سقطت إلا بالظلم. والذي نعيشه نحن وعيشه الآن العالم العربي مما يسمونه بثورات الربيع العربي، هذا بسبب الظلم، الظلم الذي بلغ منتهاه حتى انفجر الناس وتكلم الساكتون فسقطت البلاد وسقط هؤلاء المجرمون، وما أسقطهم إلا الظلم، وما أنطق الناس إلا هذا الظلم الذي عانوه وقتا طويلا. فربنا يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، لا يظلم أحدكم أحدا. والظلم هذا درجات كثيرة ويختلف، وكل امرئ يعلم من نفسه إن كان عادلا أو ظالما فيما يسعى إليه. كثيرون الآن يأخذون حق غيرهم ولا يعبؤون بحقوق الناس، وهم يعلمون أنهم ظلمة ويظنون أنهم يخفون عن الله عز وجل، والله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فربنا حرم الظلم وجعله بين عباده محرما، قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ثم خلاص كده يكفي هذا الكلام، قال فلا تظالموا، فكان هذا تغليظا وتشديدا على هذا الأمر حتى لا يستهين به أحد. ذكر أهل التوريخ في أسباب سقوط الدولة الأموية ما جرى من الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج بن يوسف الثقفي لما أسلم أهل السواد بالعراق وانتقلوا إلى الأمصار، شكى إليه عمال الخراج أن الخراج قد قل، كانوا بيأخذوا الجزية من الناس دي، وهم كانوا نصارى ولا كانوا غير مسلمين، فلما أسلموا قطعت الجزية فقل الخراج، فاشتكى عمال الخراج إلى الحجاج ابن يوسف الثقفي طاغية بني أمية، وكان يومئذ والي العراق. فماذا صنع عدو الله؟ أمر بهم الناس لما أسلمت ذهبوا إلى الأمصار، سابوا بقى القرى والرساتيق بتاعتهم وراحوا قعدوا فين؟ في الحضر يعني. فلما علم بذلك أمر بهم فأخرجوا من ديارهم وردهم إلى القرى والرساتيق، ثم فرض عليهم الجزية وهم مسلمون، ده احنا أسلمنا خلاص، لا تاني. يقول لما فطبعا على إثر ذلك العسف لا يأتي بخير. يعني الإنسان لو بالعافية مش هيدفع. وشوف قد إيه كان الناس بتهربوا من الضرائب، ده كانوا بيتفننوا في ذلك. ما فيش حد أصلا إلا النادر كان بيدفع الضرائب صح. ما هي بلطجة بقى، نبلطج على بعض، والسكك مفتوحة وكل حاجة فيها ثغرات، واللي عايز يعمل حاجة بيعملها شاء الناس وأم أبوا. فقل الخراج جدا، فكان خراج العراق في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 100,000 و28,000، يعني 128 مليون درهم كان ده خراج العراق في عهد عمر. في عهد الحجاج لما ظلم وتعسف وفرض على الناس ما ليس من حقه حتى يجمع المال أكثر، صار خراج العراق 18,000 درهم، 18 مليون. يعني شوف خسر قد إيه، خسر 110 مليون بالظلم، ما بيجيبش. فلما تولى عمر بن عبد العزيز خلافة من بعد ذلك، رجع خراج العراق 100,000 و28,000، رجعوا تاني الفلوس التي كان يجبونها من الناس في أيام عمر بالحلال بالعدل بالعدل. فهذا المجرم عدو الله، لما استعمل الظلم لم يأتي الظلم بشيء، بالعكس كل حاجة خسرت وباظت. وكذلك كان يفعل أصحابنا المخلوع وإخوانه نناهب البلاد وأشكاله، وهم في الدنيا كثيرون، وكثير منا من حاشيته وأعوانه والمتمثلين به دون أن يدري. كثير منا كالمخلوع بالضبط، لكن على المستوى اللي هو قاعد فيه، يعني هو إيه عايز يتخلع برضه. يعني كثيرون منا مفكرين أن الفساد حسن مبارك بس، لا طبعا، فساد هذا أصبح سياسة عامة، أصبح منهج حياة. هو النهاردة حسن مبارك هو مرمي في السبع النجوم بتاعوته دولي، بيقول للراجل اللي ماشي بالمخالف في الشارع امشي مخالف، ما باشي الواحد منا ماشي مخالف عكس الاتجاه، ما هذه أصبحت سياسة فساد. بيقول للمرتشر تشي، هو أعانه على ذلك بس مش بيقول له ارتشي. ولو أنني كنت وقفت عند إذن وقلت لن أفعل، وهذا قال لن أفعل، كان الموضوع انتهى من زمان. لكن قالوا لفرعون إيش فرعانك؟ قال ما لقيتش حد يلمني. فهو كان يأمر بالمنكر فيطاع، ويزداد المنكر أكثر. الناس تتبرع بالحرام، ناس تتبرع زي صاحبنا ده اللي كانوا يقولوا من بلاد بره يسألوا عن حجاب المرأة في باريس، فراح قايل لهم من غير ما حد كده يطلب منه، لا ما يلبسوش الحجاب هناك، قلعوهم الحجاب عادي. يعني بيتبرع بالشر، ولسه للآن بيتبرعوا بالشر، إلى الآن مش عارفين يرجعوا. من شاب على شيء شاب عليه، والعوائد غالبة، العادة غلابة زي ما بيقولوا. ومن استعب ومن استمرأ العبودية لا يستطيع أن ينفك عنها. في ناس هو خلاص حياته كلها عاش عبد المأمور، مع خطأ العبارة، تقول لك أنا عبد المأمور، ويصير ملكا أكثر من الملك. لو الملك عايز الناس تظلم إراد، هو يظلم له كده إكرامية 45 إراد، كما روى بعضهم، روى ابن عدي في الكامل عن بعضهم أن إبليس مر على العراق، مر كده على جانب من جوانب العراق، محلة كده هناك مشرورة بالفسق والفجور والحاجات دي. قال مر إبليس على هذه المحلة، على دار فلان، فوقف وعض أصبعه، قعد مش مصدق، وأخذ يضرب كفا في كف إبليس ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما أمرناكم يا أهل بغداد بكل هذا. إيه ده؟ مين قال لكم عملوا كده؟ ده أنا طلبت بس حتة صغيرة، أنتوا زودتوها قوي، يعني جبتم الآخر، أنتوا ما بتصدقوا ولا إيه؟ ولهذا يأتي يوم القيامة يقول وما كان لي إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، شاورت لكم بس كده، جيتوا تجروا. هو حد قال لكم عملوا بلاوي السودة دي كلها؟ أنا بقول لك اسلم بس، مش الدرجة دي يا أخي، بقول لك مثلا يعني اسرق بس مش المليارات دي كلها. ها؟ فإبليس نفسه يمر فيستحي ويسترجع ويضرب كفا في كف ويقول والله ما أمرناكم بكل هذا. والبعض الآن بالضبط بيعمل كده، هو تعود ان هو لما يقول له كده كويس يقول لا كويس يا باشا، ده انت تفعصهم كمان، هم يطولوا تدوس عليهم، ده كفاينك تدوس عليهم، يعني كفاية خالص انك انت تقتلهم. زي ما كان الراجل ده الشاعر العربي السائر بيقول صورة الرئيس في كل اتجاه، نفس المنطق ده اللي وشغال إلى الآن والله لسه ما فيش حاجة تغيرت إلا النادر جدا. يقول صورة الرئيس في كل اتجاه حيثما نمشي نراه في كل حتة لازقلي صورته على الحيطة مش عارفين ليه ها؟ في المقاهي في الملاهي في الشوارع في الساحات في الحمامات في المراحيض في المساجد حيثما نمشي نراه في كل اتجاه رمز البلد. البلد ديت واحد بس الرئيس والناس دي كلها خدم. فالشعر بيقول صورة الرئيس في كل اتجاه حيثما نمشي نراه في المقاهي في الملاهي في حفيف الحمامات في المراحيض في دورات المياه نعمة منه علينا أنه لما يزل حيا وما زلنا نراه. ده بقول انتوا كده احمدوا ربنا لسه موجود انتوا لسه عايشين معايا يعني كان المفروض يذبحنا من زمان ويخلص علينا من زمان أو كان بعنا يعني في السوق ثلاث ولا حاجة. ده كويس انه لسه موجود وإحنا لسه عايشين جزاه الله خيرا نعمة يعني هتشنقوا هتبلطجوا يعني. فبهذا المنطق البعض لسه عايش إلى الآن لسه الهياكل الإدارية في كل المؤسسات بتاعت البلد ينخر فيها سوس النظام القديم ونفس الأفكار والمنهج. ما هم تغيروا وانا اتغير في يوم وليلة يا جماعة ولا اتغير ده في يوم وليلة؟ هو طريقة حياة بقالنا 40 عشر 30 سنة في العك دوت. فالموضوع عايز مجاهدة لسه هو قضية الضباط الملتحين طبعا ده القضية مش موضوع ضباط ملتحين وبتاع لا ده هو نظام ده نظام سائد مش هنرجع يعني الجيش اللي كان الجيش والشرطة ما بيسمحوش لملتحي يدخل مكان من أماكنهم. لو واحد ملتحي حاول يدخل لهم والله احنا أسفين ممنوع من دخول الملتحين الله مع انه بيسمح للقساوسة يعني لو دخلت انا جنب قسيس نادي الشرطة قسيس يقول فضل ابونا هيخش ابونا عادي جدا وانا اتقال لي لا احنا أسفين والله ممنوع دخول اللحى روح احلق وتعال انا مش جاي اشتغل عندكم انا مش جاي ابقى مجانا انا جاي ازور حد جاي في فرح جاي في دعوة جاي في اي حاجة أسفين الله مولانا معلش دي أوامر عليا أوامر عليا من عند مين مش عارفين عليا وترجع مفيش كلام خلاص. فانت عايز بقى في يوم وليلة الجماعة اللي هم أصلا بمنعوك تخش جوه يبقى الضابط نفسه ملتحي ده لما تشوف حلمة ودنك. وطبعا بمجرد ما كان أخ من إخواننا وده أمر خرج منهم مفيش حد قال لهم يعملوه ده نداء الدين نداء الدين والفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أيضا عند مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي قال الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء. ربنا بيقول إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ميالين للخير ميالين للصح الحنيف المائل يعني يميلون إلى الحق بفطرهم القلوب أصلها سليم. قال فاجتالتهم الشياطين وصرفتهم عما أمرتهم. جت الشياطين سواء بقى الإنس أو الجن وحولوا اتجاه البصلة إلى الشمال فخلوهم طلعوا خارج السياق. فالجماعة أطلقوا لحاهم ده حق دستوري وحق قانوني ومفيش أي حاجة تمنع من ذلك على الإطلاق. فأول واحد تكلم مين وزير الداخلية ما عندي قضية مفروض ملوش علاقة بيها من ناحية الفتوى يعني هو ليه يقول والله احنا اذا نشوف ونعمل ونحن نبحث مع العلماء والبتاع لكن قال احنا عندنا فتاوى جاهزة ان اللحية دي عادة هاش علاقة بالاسلام اصلا. يا سلام طب ماشي يعني هذا يهون لان ده راجل معلش عسكري ملوش علاقة بالشريعة ولا بالدين هو معذور بيسمع كده من ناس من عمم في عمم بتقول له الكلام دوت. فالراجل انا اعذره جدا لانه راجل مش شغلته وهو متكئ على من يعطيه هذا الكلام الفارغ. وطبعا يا دوب يوم والتاني لقينا دار الافتاء مطلع الفتوى الجميلة ان دي مسألة خلافية وانتوا فاضيين للخلافات الفارغة دي ويعني الجماعة الضباط يسمعوا كلام الداخلية ويخلي ان دي ماشي على العالم ايش هذا ايه الكلام ده. طبعا ده نظام خلاص ده هم بقوا كده ما يقدروش يخرجوا عن هذا الخط. الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه ولا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه كما كان يقول أنس سمعته من نبيكم لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. الشيخ عادل الحق في سنة 82 بعض القوات المسلحة بعثت فتوى دار الإفتاء وكان ساعتها الشيخ جاد هو مفتي الديار المصرية وده آخر أو من آخر الناس المحترمين في هذا الباب. الشيخ عبد الحق لما جاءته الفتوى كتب قولته الشهيرة، وكان معروف أصلا الرجل كانت قضية حياته تطبيق الشريعة، وبعض المشايخ بيقول إن هو مات مسموما بسبب ذلك. الشيخ عبد الحق كانت قضيته اللي هو مات عليها الدفاع عن الشرع وتطبيق شرع الله عز وجل وتفعيل القانون الإسلامي اللي هو مرمي إلى الآن في أدراج مجلس الشعب، وتعامل من 77 شغالين فيه ل 82 لغاية ما وقفه حسني مبارك، حتى لما كانوا بيطبعوا كده بعض لما جم يطبعوا فتاوى دار الإفتاء المصرية، الشيخ جاد قدم للفتاوى هذه وقال احنا في عصر السيد الرئيس أنور السادات وقد حمل على عاتقه تطبيق الشريعة، وكان بدأ بالفعل في ذلك الوقت تقنن الشريعة وأنجز منها أكثر من 95%. القانون الإسلامي جاهز جاهز جاهز على التطبيق، عايز بس استفتاء أو عايز قرار من المسؤول يقول تطبيق القانون الإسلامي جاهزين. قانون العقوبات وقانون خد بالك كل العقوبات كل عفوا القوانين المعروفة الخمسة ولا الستة جاهزة موجودة، وعندي نسخة منها مطبوعة في مطابع مجلس الشعب في أواخر في أوائل الثمانينات. فالشيخ هذا الحق كان دي حياته، كان رجل بحق حارس من حراس الدين، وده دور مفتي الجمهورية وشيخ الأزهر اللي احنا شبينا عليه واللي العالم كله بيطمح فيه ويجلهم بسبب هذا، بسبب أنهم حماة الديار وحماة الشريعة وحماة الدين، لا يشغلهم إلا الله وإلا دين الله، لا يعبؤون بحاكم ولا سلطان. لسان حالهم فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. فالشيخ عبد الحق كتب فتواه الشهيرة أن اللحية هذه من أمور الدين، سواء بقى قلنا أن هي سنة مؤكدة أو واجب، والخلاف يدور بين هذا وذاك سنة ولا واجب لو في خلاف يعني. والراجح من أقوال أهل العلم والمعتمد من مذاهب الأئمة الأربعة حرمة حلق اللحية، ده المعتمد اللي عليه الفتوى في المذاهب الأربعة. وقال في الآخر وعليه فلا يحل أبدا للمسؤولين في الداخلية ولا في الجيش إن هم يرغموا المجندين على حلق اللحية أبدا. ده كلام لما تسمعه من مفتي الديار تقول هو كده صح، الكلام ده كلام راكب لكن يقعد للمفتي ولا دار الإفتاء تعتذر عن الداخلية وتشوف لها صرفة وتشوف لها حل، هذا الطريق الذي تعودت عليه دار الإفتاء في آخر 10 سنين مرفوض تماما وما ينفعش بعد الثورة. طب كان عندهم عذر قبل الثورة، كانوا خايفين من حسني مبارك بيزعموا، مع أن الإمام لا يخاف، ولو خاف يسيب مكانه ويسيب ويجيب حد ما بيخافش. ولن تعدم الأمة شجاعا، الإمام أحمد ما خافش وسجن وعذب ورفعه الله إلى السماوات العلى ورفع ذكره في العالمين، حتى قال قائلهم إن أحمد وقف في الدين مقاما ما وقفه حتى أبو بكر الصديق، لأن أبا بكر يوم حرب الردة كان معه عمر وعثمان وعلي وكل الصحابة، وأحمد لم يكن معه أحد كان لوحده، وعذب عذابا شديدا حتى فتقت أمعاؤه وكاد يموت وهو ثابت، وجاء وبعث إليه الشافعي من مصر يقول له يا أبا عبد الله أثبت، بعث إليه بعضهم يقول له أثبت فإنك على الحق وإن الناس وراءك، ولقياه رجل في السجن حرامي حرامي اسمه أبو الهيثم العيار شاطر من الشطار، الشاطر اللي هو الحرامي يعني اللص اللي هو اللي بيقطع كويس ويعرف يسرق المحافظ كويس يسموه شاطر، فتقولش لحد يا شاطر دي، فشاطر يعني حرامي محترف لص. فكان أحمد لقي أبا الهيثم العيار الشاطر دوت رئيس الشطار في السجن وقال له أنا خايف من الضرب، أنا مش خايف من الموت، والله لو ضربوني بالسيف لكان أهون علي. قال له أنت خايف من إيه؟ قال له الضرب، خايف الضرب جامد فيعني أزيغ وما استحملش أفتن في ديني أقول لهم عايزين. قال له يا أبا عبد الله اجمد امسك نفسك، أنا أبو الهيثم العيار اللص الطرار اللي بقطع كل حاجة وبيخلص يعني، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 20,000 سوق وما على أن أعترف بشيء فعلته ولم أعترف، بقوله أنا في الورق الرسمي مضروب 20,000 زخمة، 20,000 عصاية، 20,000 صوت كرباج، عشان أقول حاجة أنا عملتها ما رضيتش أقول، والله مسكت نفسي 20,000 ولم أمت، ما هو قدامك زي الفل. وأنت أحمد وراءك المسلمون، إياك أن تزيغ فيزيغ الناس بك. قال فثبت قلبي هذا اللص. فكان أحمد بعد هذا يدعو بالليل بعدما رفع الله عنه المحنة ويقول اللهم اغفر لأبي الهيثم العيار. فصالح ولده يقول له يا أبتاه من أبو صالح هذا؟ فيقول يا بني هذا لص عيار وشاطر من الشطار ففعل معي كذا وكذا وكذا. فده دور الإمام أن يثبت وأن يعلم الناس الحق ولو على رقبته، مش أنه يبقى شغلته ترزي فتاوى عمالي. فأنتم أنتم عايزين إيه؟ الختان مش عاجبكم يبقى الختان بقى حرام بعد ما كان واجب. اللحية مش عاجباكم اللحية مسألة خلافية ومش وقتها، وأي حد يشوف أي صرفة. وبعدين يا جماعة مش دلوقتي، مش وقته، مش وقته، أمال إيه وقته؟ وما الذي يمنع أن يكون هذا وقته؟ دي هتكلف مين إيه؟ دي هتكلف إيه مين يعني؟ هل الوزارة هتستعد لإطلاق المجندين لحاهم بإحضار الشعر من روسيا مثلا وغزله في اليابان وتركيبه بالصمغ العربي المتين اللي بيجيبوه من الصومال؟ ومحتاج ميزانية دي أخرى ولا إيه؟ كل حاجة مش وقته، مش وقته إيه؟ مش وقته يعني ليه؟ الله، ما هذا من الظلم، ده ظلم وده قلة دين. لأن ينهى الناس عن دين الله تعالى ثم يجدون أهل العلم وأهل الدين يخفون في صف الظلمة. أنتوا مش ما تعلمتوش؟ الناس ما بتعلمش ولا إيه؟ ألم يروا ما فعل الله بفرعونهم؟ كان مفروض يكونوا معاه لأنهم كانوا أشد من أعانه على هذا الباطل. لو وجد من ينهره ويزجره ويخوفه بالله لربما رجع عن بعض شر، لكن وجد من يبرر له الباطل ومن يقول له على بركة الله وأنت إمامنا وأنت تفعل ولا شيء عليك، كل حلال حلال حلال، كل حاجة حلال حلال حلال، فنحن على ما نحن عليه ما تغيرش حاجة. فربنا يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. من الظلم البين ما نشهده الآن من إفساد وفوضى في كل مكان، وهذا ظلم، والظالمون معروفون لا يخفون على أحد. وهذه البلاد، هذه الكنانة حرسها الله تعالى وجميع ديار المؤمنين، هي قاطرة العالم الإسلامي التي تنطلق به إما إلى اليمين وإما إلى الشمال، وأعداؤها يعرفون ذلك، ولذلك يسعون بكل ما أوتوا من قوة لتفريق الشمل ولبث الفرقة وللإيضاع في الهمم حتى تصير فوضى. وإذا صارت فوضى استطاع الظالمون المجرمون أن يتمكنوا منها وأن يحركوها كيفما شاءوا. فينبغي أن نعي هذا الأمر جيدا. نحن الآن يلعب بنا ويخطط لنا ويمكر علينا من شتى الجهات، فينبغي أن نكون يقظين متفقين متحدين على مصلحة على قلب رجل واحد حتى ننجو من هذه المكائد، ونجعل الله في نحور كل من يكيد لنا وللمسلمين. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال، كلكم بعيد عن الهداية، ويمكن أن يكون بعيدا لا يعلم شيئا عن طريق الحق. فاستهدوني أهدكم، سألوا الله تعالى الهداية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالليل ويسأل ربه أن يهديهم لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. احنا في اوقات الفتن بالذات في مثل هذه الايام الامور ملتبسة، تسمع كلاما كثيرا وتسمع تحليلات كثيرة جدا وترى امورا عجابا متناقضات، حتى يبقى الحليم حيران، والمخرج من ذلك ان نستهدي الله فيهدينا. اللهم اهدنا لما فيه الحق وما فيه مصلحة بلادنا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت، ما في حد يظن أنه يقدر وحده أن يفهم الأمر كله. أمر الهداية والرشد والنصح والاستقامة على الطريق الحق لله عز وجل. واتقوا الله ويعلمكم الله، وعلمناه من لدنا علما، وقل رب زدني علما. فمفاتيح العلم والهداية والرشد عند الله عز وجل. فعندما تدلهم الأمور وتظلم الدنيا ينبغي أن نستجير بالله عز وجل وأن نطلب منه الهداية والرشد والسداد. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان إذا استغلق عليه فهم شيء، طبيعي أي واحد يجي في مسألة أو في موضوع من الموضوعات تتشابك عنده الأمور وتتعارض عنده الأدلة وتتساوى الكفتان، فما يبقاش عارف يميل مع دي ولا مع دي، يروح فين، الصح كده ولا كده. فكان إذا أصابه مثل ذلك أغلق الكتاب ومرغ وجهه في التراب ويقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني، يا معلم آدم علمني. فنحن كذلك نستجير بالله ونستعين على أمورنا كلها بالله، ونقول: يا معلم آدم علمنا وفهمنا واهدنا إلى الطريق المستقيم، وخذ بأيدينا إلى الصواب، واحفظنا واحفظ بنا ديارنا. يا عبادي كلكم ضال. الحل مش كثرة القراءات. النهاردة بعض الناس مشغول ليل نهار بيقرأ، بيعمل يقرأ أخبار ويقرأ في السياسة، ماشي ده كويس، لكن مش ده الطريق وحده. طريق الهداية عند الله فقط. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اطلبوا من الله الهداية وأن يهدي ولاة أمورنا وأن يوفقهم للحق، وأن لا يجعلهم يغررون بالشعب ويوقعوه ويوقعوا أنفسهم في شر مآل. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. مفاتيح الرزق بيد الله عز وجل، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. التلويح بقى بأن الفلوس عند فلان وأن فلان هيقطع المعونة وهناكل زلط وثورة الجياع والكلام ده كله ليس له في قلب المؤمن محل من الإعراب، ده كلام عبث. كان يشغل هؤلاء المنتفعين به، ده كان بيشغل مين؟ اللي بياخد هذه المعونة يحطها في جيبه، فهي بالنسبة له سبوبة يعني أكل عيش، وإحنا كشعب ما شفناش حاجة والحمد لله، ما وصلتنا معونة من أحد، شفناش حاجة، كانت بتيجي وبتروح من برة برة، لو كانت بتيجي أصلا يعني، وما كانتش بتيجي في هيئة خدمات واستشارات وخبرات ومش عارف ايه وبتاعي وكلام اللي هو ايه كله ضحك على الدقون دوت يعني، وخليها كانت بتيجي يا سيدي احنا مش محتاجينها. وان خفتم عيلة ما قالش روحوا لفلان او روحوا لعلان او اشحذوا من هذا او بيعوا دينكم لذاك، قال: فسوف يغنيكم الله. الذي يخاف العيلة ويخاف الفقر يذهب إلى من بيده مفاتيح السماوات والأرض، ومن يده ملأة لا تغيضها نفقة، خزائنه ملأة ويده سحاء، سحاء يعني عمالة تنفق بالليل والنهار. أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ يد الله ملأة، خزائنه ملأة ويده سحاء تنفق بالليل والنهار. الذي ينفق على كل هؤلاء الخلق ويرزقهم من؟ أمريكا؟ الله. والله جل في علاه موجود لا يموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. فربنا موجود وخزائنه ملأة ويده سحاء، وما ينقصنا فقط إلا أن نرفع أكف الضراعة إليه صادقين، ونكون قد فعلنا ما يوجب استجابة الدعاء نعبد أنفسنا له ونقبل عليه بكلياتنا ونتوجه إليه ونصدقه اللج، وعندئذ فالله عز وجل أكرم من أن يرد عبده صفر اليدين، إنه لا يستحي من ذلك، يستحي أن يرفع إليه عبده يديه ثم يردهما صفرا. يعطي الكافر، أفما يعطي عباده المؤمنين؟ أفما ينصر حزبه الموحدين؟ بلى يفعل، إنه على كل شيء قدير. يا عبادي كلكم جائع. أمريكا دي الآن فاكرين معاها فلوس يعني، وهي كل حاجة في العالم. ده 10 دقائق زلزال، ده 3 دقائق، دقيقتين بس زلزال محترم كده حلو من اللي قلبك ما يحبوش وربنا يبعده عنه، يهز أرجاء أمريكا 3 دقائق فتصبح، فيجعل الله عاليها سافلها، وتقعد تشحت جنبك أمريكا مش محتاجة جيوش منا ولا حاجة، لا هنحارب أمريكا ولا ناويين دلوقتي ولا كلام من ده خالص، ده احنا سنسلط عليها القدير العزيز الجبار المتكبر الذي لا يعجزه شيء. هنقول له اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بحامية الشر وإرهابية وبلطج العالم، اللهم دمرها تدميرا، دمر الظالمين منها. نقصد طبعا النظام الشعب الأمريكي المسالم ملوش علاقة بالكلام ده، والمسلمين ملهمش علاقة برضه، فالله تعالى يقدر على ذلك. فالموضوع مش يا جماعة مش مستحيل. أحسنوا اللجأ والتوجه إلى الله، مش محتاجين فلوس من حد، إن مصر فيها من المال ما يكفي العالم كله. عندنا من المقدرات التي من الله بها علينا في العالم العربي ومصر على وجه الخصوص ما يكفي العالم، ولهذا كان العالم دايما يطمع ويجي يسرق فينا. فاللي بيسرق ده يبقى غني، لما يجي واحد كل يوم نط على البيت عندك ده يبقى راجل غني ولا يبقى مش لاقي ياكل؟ حرامي، اكيد اكيد الجاه الفقر الى ذلك، ها صعلوك لا مال له، فجاي عمال يسرق منك مره حاجه ويخش مره ياخد من الثلاجه حاجه ومره ياخد من الشوال الرز شويه رز، وشغال على كده. امريكا والغرب كله شغال على كده من زمان معانا، كل حبه ينطوا يسرقوا لهم شويه بترول، يسرقوا شويه ميه، يسرقوا لهم شويه فلوس شويه معادن بتاع على خيراتنا، ما هم طمعانين فينا ليه يعني؟ حبا في عيوننا مثلا، بيحبوا النيل زي ما بيقولوا كده، وبيحبوا ابو الهول والاهرامات والحاجات دي، بتصدقوا الكلام دوت يعني؟ والحضاره العالميه و10,000 سنه ده كلام ضحك على الدقون، لا يعرفه الساسه، انما يعرفه المغرمون جماعه الحبيبه بس، لكن الساسه عارفين واحد وواحد يساوي 2، ناس دي عندها فلوس واحنا مشتاقين ناكل عايشين على قفانا يعني. فيأخذون منا أمورنا، يأخذوا حاجتنا مادة الخام اللي عندنا وما عندنا من فيض الله علينا، ويعيدون إنتاجه لنا بأسعار باهظة، فيأخذون ما دفعوا وزيادة، ونصير نحن تبعا لهم. ده ذكاء، ده الدهاء، الدهاء السياسي، إن هو يستغل قدراتك لمصلحته. يعني أنت عندك جيش، بدل ما تشتغل بالجيش ده لحسابك، هو يشغل جيشك لحسابه، هو قاعد يتفرج، فده من الدهاء. فهؤلاء قوم يلعبون بنا ونحن مش محتاجين حاجة من حد، إنما كان عندنا قوم خونة يمالئون علينا، فكانوا بيبيعونا ليهم مقابل خدمات بيقدموها البعض، يقولوا عشان نخليك تمسك رئيس تاني ونجيب ابنك الدلوع بتاعك، خد بالك اسمه ايه دوت، نمشيكم رئيس البلاد من بعديك، خلاص اذبح غزة حاضر، واذبح المسلمين حاضرين، خد بالك خلاص انت كده في الضمان، هنمسك ابنك رئيس من بعدك، تبقى انت ابو الرئيس، ما فرقتش كتير يعني، خد بالك. فكانت كلها مصالح مشتركة فقط، لكن الشعب والبلاد على اصل امرها لا تحتاج هذا كله، وعندنا من الخيرات ما يكفي بلادنا ألوف السنين بفضل ربنا. وان لم يكن عندنا فعندنا رب. خلي ما عندناش فلوس، ما عندناش حاجة خالص، احنا فعلا فقراء ما فيش حاجة عندنا، لكن عندنا رب خزائنه ملأة، جواد كريم يعطي ولا يتعاظمه شيء. فيا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم، سألوا الله أن يطعمنا. كان المجرم يقول لك أنا عندي 70 مليون هأكلهم منين؟ قال هو بأكلنا، قال خد بالك يا عم أنت بتأكل حد، ده أنت أصلا بتأكل من دمنا. يقول لك انا الانفجار السكاني والبتاع، وطالع ان هو كان بينصب على الناس في حكايه السكان دي، طالع ان مصر تعدادها 100 مليون ولا حاجه، وعمال يقول لهم 75 مليون عشان يقبض من ايه؟ من بتعوت السكان وان هم راجل قدر يقلص التعداد عنده لمصلحة اليهود والغرب، كان بيقبض عمولة على كده، والشعب معدي المليون 100 مليون من زمان، والبشر حتى بينصب في دي كمان، ويقول لك انا هاكلكم منين؟ ان الله هو الرزاق ذو القوات المتين، مش محتاجين حاجه من حد. احنا اذا اذا اذا الجاتنا الحاجه استطعمنا الله الذي يرزق طير في السماء ويرزق السمك في الماء، ايعجزه ان يرزقنا؟ ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إذن مفاتيح كل هذه الخزائن، خزائن الرزق، خزائن الكسوة، خزائن الخير، كلها عند الله. طب أنا ليه أروح أخدها بالوسطة؟ أروح أخدها من أمريكا اللي واخدها من ربنا؟ طب ما أنا أجيبها على طول مباشرة من ربنا، ما أطلبها من ربي مباشرة. لكن هو نظام مادي سطى على قلوبنا. اي واحد النهارده لو احنا قلنا له واحد مديون حصل له مشكله مصيبه لا قدر الله، عايز 100,000 جنيه دلوقتي فورا، تقول له في الصحيح وهذا شبه متواتر او قل متواتر، ان الله ينزل كل ليله الى سماء الدنيا فيبسط يده في الثلث الاخير من الليل ويقول هل من سائل فاعطيه. ربنا كل ليلة، كل ليلة ينزل في الثلث الأخير من الليل بعد الساعة 12 كده، ينزل نزولا يليق بجلاله، لا يعرف كيفيته إلا هو، ويبسط يده جل في علاه وسبحانه وبحمده، يداه مبسوطتان، وينادي على عباده اللي نايمين، يقول لهم هل من سائل فأعطيه؟ حد عايز منكم حاجة؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ من يقرض غير ظلوم ولا عديم ويظل كذلك حتى ينبلج الفجر. طب حد من الجماعة المزنوقين وكلنا ذلك الرجل يعني لما كده اتزنق الطريق، الحمد لله ما فيش مش مشكلة سهلة سهلة خالص، أنا سأكلم ربي النهاردة الساعة 2 بالليل وأطلب منه الفلوس دي وهيجيبها إن شاء الله. في حد بيتكلم كده خالص؟ أبدا. لا طبعا، هو بفكر في إيه؟ أكلم مين؟ يا ترى مين معاه فلوس؟ يبدأ يكلم الأخ فلان والأستاذ فلان والحاج فلان، عشان هو عارف إن الحاج فلان معاه فلوس ممكن يديله، والحاج علان ممكن يديله، يروح بقى يريق ماء وجهه لهذا ولذاك، وفي الآخر بيرجع بخفي حنين ما بياخدش حاجة. الناس عارفة ان السلف تلف والرد خسارة، ده برضو منهج النظام، فيش حد بده حد حاجة، فيرجع يبكي يشوف حد تاني وحد تالت وحد رابع، وربه عز وجل يأتيه كل ليلة ويقول هل من سائل فأعطيه؟ عايز فلوس؟ عايز فلوس؟ هو مش برد أصلا على ربنا، لا يلتفت إليه، ده نايم، أنا عايز أنام عشان أصحى بدري أروح أجيب فلوس من فلان. يا أخي طب ما ترد على ربنا، يكلمك كل ليلة وانت محتاج من ساسك لراسك، عايز كل حاجة. طب ما تقوم تقول أنا عايز ايه وشوف، مع ان ربنا لا يجرب، ربنا لا يجرب، ولهذا لن يعطي إلا الواثق فيه، الصادق بس اللي هياخد، لكن راح يجرب ما يروحش يقعد أحسن له، لأنه سيجمع ضغطا على إبالة. فلنسأل الله ربنا، فإنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، باب مفتوح، لكن نحن المعرضون، قل للمعرض عنا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا، رجال أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، قل للمعرض عنا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا، لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر إلينا نحن أولى بك منك، فحسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أنه قال، ذكر هذه الآية، قال قالها إبراهيم لما ألقي في النار، في أكثر من كده حاجة؟ لو هيرمونا في النار مش يقطعوا عنا بس المعونات الفارغة وقلنا حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم وهو يلقى في النار، فقال الله للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكان إبراهيم في برد وسلام ووقف مفعول النار. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. ونحن حسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله تعالى أن يحفظنا وديارنا من كل مكروه وسوء. اللهم عليك بكل من بغى علينا، اللهم عليك بكل من بغى علينا، اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل كيده في نحره وتدبيره تدبيره، واجعل الدائرة عليه. اللهم أنج عبادك الضعفاء في كل مكان. اللهم عليك بطاغية الشام، عليك ببشار القرد وكل أعوانه، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم عليك به وكل من عاونه وكل من أعانه على ظلم المسلمين وقتلهم. اللهم عليك بالصين وروسيا وإيران، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ادفع الشر عن المسلمين، اللهم ادفع الشر عن المسلمين. اللهم احفظنا في ديارنا، اللهم احفظنا في ديارنا، واجعل ديارنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظنا في كل ما أتيتنا، اللهم كل من أرادنا وديننا وديارنا بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل كيده في نحره وتدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.